الإنكار معنى صفات الله هو البراءة مما سوى الله وصفات الألوهية لله عز وجل. وهذا هو تفسير الله لله. في هذه الآية دليل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله وغيره. إنهم يعبدون الله وغيره. ما هو ضبيط غامض؟ قال إن الظهر المحاولين إلا الذي فطرني فأنقذنا الذي فطرني من الذي يعبدون من يعبدون فضلنا على أنهم يعبدون الله وغيره. فإذا قال قائل هذا الاستثناء من خاطئهم قول أولي فأنه ليس من جنس ما قدر المنقطع بطل المنقطع من غير جنس ما قدر مثل قول المخرجين جاء القوم لأسماعهم يقول لديك لديك المتصل كل أسماع غنص لو قال لك مثل قائل إن هذا استثناء من قطع لأنه مستقل في جنس العبادة الجوار صحيح والقليل غير صحيح اللي صحيح مستحق مهم لكنها التعليل يقول صحيح الله منقطع على هذا التحرير يصير منقطع لا غلط منقطع يقول هو متفق بأن الأصل في الاستثناء الاتفاق إلا بدليل. طيب الاتفاق من هذه الآية الكريمة أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره بل لابد من إخلاص أهل الله. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد غيره فقط، وقسم يعبد الله وغيره. وأيهم الموحد الذي يعبد الله وحده ولهذا يسمى توحيدا. قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه فإله الله سبحانه ما شئتم اتخذوا أحبارهم أربابا معروف ان اتخذ كنف المسؤولين الاول هو المنصب والثاني هو الخبر فمفعولها الاول اختارهم من معروفه ومفعولها الثاني اربابا وان هؤلاء اليهود والنصارى صوروا اختارهم ورسانهم اربابا الاخبار جمع حبر وهو العالم يقال العالم حبر ويقال بحر بحر وكنا بحرا لكثرة يده وكنت في العلم وحفرا لغمه العلم ويقال حفر وحجر في الكثر. نعم الرهبان هم العباد الرهبان هم العباد اربابا جمع رب او جعلوهم اربابا من دون الله. أن الأحبار يجعلوهم أربابا لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله فيطيعونهم مع معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الرهبان فاتخذوهم أولياء يعبدونهم عبادة يكون هذا ولي فيعبدونه ويعبدونهم فهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا وقوله من دون الله أي من غير الله. والمسيح ابن مريم معطوف على دارهم، يعني الصحب المسيح ابن مريم أيضا ربا، حيث قالوا إنه عليه الصلاة والسلام ثالث صلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. ما أمروا إلا الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدوا أن يتضللوا بالطاعة لإله واحد وهي الله سبحانه وتعالى الذي خلق المسيح وخلق الأحجار وخلق الرسلان وخلق السماوات والأرض. مرون لا إله إلا هو، يعني لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه تنزيها له عما يشركون، وما يشركون به فهو منزه عنه لأنه واحد أحد خلصه. هذا الخلاص نهي هو يعتبر بكبر السن، لكن عبد ما أظن أنك تعتبر الآن بالابتكار على العمر. لا لا أتكلم عن كبر الخبر. لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون. ما يشركون هذه الآية تفسيرا لكتاب الله لا إله إلا الله، لأن الله تعالى أنكر عليهم استقاب الأحباب وفرسان أرجابا. وهذا العود يأتي فيه ترجمة كاملة في كلام المؤلف. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ قول فيها الآية، هذه أنا قلت ما شاءت في أباب المتخذ في التوحيد، وهؤلاء جعلوهم شركاء في الطاعة في نصر الأحباب، أطاعوهم مثل طاعة الله، كلما أمرهم بشيء وافق، سواء خالف حكم الله أم وافق حكم الله. إذن تفسير التوحيد أيضا قاله الله وصلكم أن تكون طاعتك لمن؟ لله وحده، لا تطع إلا الله. ولهذا على الرغم من تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور إدخال إنما الطاعة في المعروف. وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أراد ومن الناس من خان بن عبد الله بن رأي أعرض ومن الناس ومن الناس فضل خطأ ترى هذا من الأساس على مدى الحجر الفساد يحسن جسد المسلم، يعني ما نبي جسد المسلم، نبي جسد المتعلم هذا مو داعي. نعم خطأ وأبى عليك المحيين الحاضرون والغائبون. في محل رفع الجملة لا ظلم في إباء من يعرف الجاهل من ذلك متعلق محروف خبر مقدم من يتخذ من مبتدا يعني الذي يتخذ وهنا قال من يتخذ فراء اللفظ وقال يتخذونهم فراء المعنى من تقدمنا في اسم الله انه يجوز مراعاه لفظها ويجوز مراعاه معناه فثلاثه الكلمه في هذه ومن الناس من يتخذ راع فيها اللفظ ولم يقل يتخذون ويحبونه راع فيها المعنى يحبونه وقول ومن الناس من للتبعير وعلامة من التي للتبعير أنه يصف أن يحل محلها بعض هنا لو قال وبعض الناس يصف من الله وصف وقوله تعالى من يتخذ من دون الله أندادا أي من يجعل من دون الله المقول الثاني مقدم وأندادا المقول الأول يعني من يتخذ أندادا من دون الله لا لا نعم يس لكنها تعبد مني وبغيري وقوله أندادا جمع ند جمع ند والند الشبيه والنبي يد الشبيه النبي ولهذا جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت فقال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وقوله يحبونه هذا وجه المشابهة هذا وجه المشابهة الندية المحبة يحبونهم كحب الله يعني كما يحبون الله وهنا حب الله حب مصدر مضاف الى المفعول او الى الفاعل لا لا لا يحبونهم كحب الله الى المفعول المفعول يعني يحبونهم كما يحبون الله نعم وليس المعنى كحب المؤمنين لله وحتى لو جعلناها كحب من الله فإنه مراجع إلى المفعول طيب يحبونها كحب الله المحبة جعلوهم مساوين لله في المحبة فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبة الله أشد لم يبكر أشد وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله غير الله فهو أقبح وأقبح إذا كان الله تعالى جعل هذا ساكن أن يحب غير الله كمحبة الله فما بالك أن يحب غير الله أكثر وهذا موجود مع الأسف في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله تجده يقال له اخلص بالله ما فعلت كذا فيقول اخلص بالله هذه يمين وحده الا ثلاث الا عشر حلو فقل اخلص بالولي وقد تعرف ولا يمكن يخلص ولا نفس يمين الا وهو صادق اما حلف بالله فيخلص ألف يمين وهو خارج ولا يبالي وخارج ولا يبالي في هذا الأمر ولهذا نقول هؤلاء يحبون الله يحبون غير الله أكثر مما يحبون الله يوجد كثير من المسلمين يأتون إلى الحجاز إلى مكة والمدينة وهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروا من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من زيارة بيت الله لأنهم يجدون في نفوسهم حبا للرسول عليه الصلاه والسلام مثل حب الله او اكثر. وهذا لا شك من الشرك. نعم، لان الله يعلم اننا ما احببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بمحبه الله له، ولانه رسول الله ما احببناه لانه محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب. نعم، لكننا احببناه لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحبه بمحبه الله عز وجل. وعرف الجماعه، لكن هؤلاء والعياذ بالله يجعلون محبه الله تابعه بمحبه الرسول عليه الصلاه والسلام ان احب الله. فالحاصل من هذه الايه في الحقيقه فيها نحمه عظيمه، نحمه عظيمه، نحمه عظيمه لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله مثل الله في المحبة. فيه أناس أيضا أشركوا بالله في محبة غيره لا على وجه العبادة المعروفة، لكن على وجه العبادة المذكورة في الحديث، وهو محبة الدرهم والدينار والقميصة والقميص. يوجد ناس اليوم لو فتشت عن قلوبهم ووجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنيا، محبة البيت، السيارة، المرأة، الفراش وما أشبه ذلك، ما تجد يكون لله في قلبه إلا واحد من قلبه. طيب حتى صلوا لله إذا جاء صلوا وإخلاص لله وين هم؟ هو الآن في المسجد، لكن القلب ما في الدكان، في الأرض، في السيارة، في الكلة، هذا نوع من العبادة في الحقيقة. إن لو الإنسان يحاسب نفسه بما رحله خلق العبادة لله، وخلق أيضا لدار أخرى من هذا الدار، هذه الدار مدار يجيب الإنسان منها إلى دار أخرى. الدار اللي خلقت لها والذي يجب أن تعتني بالعمل في العمل لها هي الدار الآخر، ولو تشعر متى يوم من الأيام فكر الإنسان إثناء أعمل إثناء تقيته إلى هذا الوقت الذي يسمي إثعمل إثعمل ثلاث أيام تمشي وتمضي، يعني ما أدري هل أجدت قربا من الله أو بعدا من الله، ما أدري ماذا بنيت، ماذا حصلت، تمشين حاسبا تسمع على هذا الأمر. والله هناك هي أنا أقول عن نفسي والله عن غيري، الإنسان يعني يغفل كثيرا، ما يجلس بالأمر مثل تابع من دقائم رمضان العام إلى شهر هذه السنة، يكون مثليا مثل فائدة من هذه السنة التي مرت وحصلت منها. وهل أنا الآن أفكر أنني إذا بقيت أستعمل هذه الأيام التي أبقى بها وهذه الشهور أو السنوات أستعملها في طاعة الله، أستعملها في التقدم، أستعملها في النشاط العلمي، في النشاط في الدعوة إلى الله، في النفاق في الوسيلة إلى الله في العبادة. نعم، هذه الأمور يجب أننا نعتني بها دائما، يجب نعتني بها، وإلا فرنا أصبحنا كأننا دولاب يتحرك بالمحرك الذي لا يطيع عين الغاية. فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية، فما هي غايته؟ أيضا هل ثم نطلب العلم الآن؟ قال تعالى نبي من الحق لنا نريد، ما هو نطلب العلم بأي شيء؟ إيش الغاية؟ التقرب الله بطلبه هو أيضا إفتاح أنفسنا وإفتاح غيرنا. ثم هل نحن كلما علمنا نفسا ما صدقناه؟ ما نحن إنما على كل حال نجد في أنفسنا قصورا، نجد في أنفسنا قصورا كثيرا في هذا النهج. هل نحن أيضا إذا علمنا مسألة ندعو عباد الله إليها، ندعو أهلنا إليها، ندعو روينا وأقاربنا، ندعو من يتصل بنا. نعم، هذا أمر قابل غني وإباء حافظ حافظ على طالب العلم غريبة من هينة، الله عليه غريبة أكثر من ذكاء الناس، هو غريبة من يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية. وإلا تنزق أسراء ما بقي العلم، ما بقي اليوم في الدنيا هو هذه المملكة. يقول لك كل العالم الإسلامي اليوم كله في انحراف إلا من شاء الله، لكن حسب علمنا لا يوجد مثل هذه المملكة أمر. ومع ذلك فالسلاج قد فتحت أسواهها لتنهكها من كل جانب، فمن الذي يحميها من هذه السلاج؟ كل أهل العلم الذين يعملون به أولا ويدعون إليه ثانيا. ما يكفي طالب العلم الهدي يتردد ويقرأ كتابه أو حس المسألة ويكون كأنه نسخة من كتابه، على نسخة بالحقيقة لابد من عمل، ولكن أيضا لابد من حس. وهذه اللي كانت تساعد إخواننا ممن أعطاهم الله علما الحكمة، وأن الإنسان يكون واقعيا لا يعيش في هذا العصر حيث في عصر الصحابة، باعتبار أن الناس ينفعون له، صحيح يعيش حيث في عصر الصحابة باعتبار العلم والانتفاع به والدعوة إلى الحق، لكن أن يكون الناس في حال الصحابة رضي الله عنهم إذا عاش أمام في ذلك حفظا إذا عليه السلام مرة النساء ووعدهن وأمرهن بالصدقة يتكلم خاف الوقت الفرصة من أذنه وخاتمها من يدها وخلاطتها من عنقها وتلقوها في ثوب جلاله. قال للرجل اللي عليه خاتم الذهب يعمد أحدهم إلى جنة تلقوها في أصبعها أو صار في يده، ثم أخذه من يد الرجل فطرحه، يقول له خذ خاتما تنقذه، قال والله ما أخذ خاتما طرحه الرجل لا يصادفه. اليوم تصيح تقول خلقك وأصابعك في أذنيك يا جماعة الذهب حرام على الرجال، هل تبلغ بخطوبة خطوبة اعتقاد فاسد بسمع المحرم؟ نعم، كما تقول في النقل حسد يطوء فيه أو كلا. نعم، هو هل أحد يحاول أن يوضع على الأمة الآن مثل الأمة في ذلك الوقت يعني بلحظة واحدة؟ لا، ما يمكن. أن يوضع بحكمة وأن توحد الكي يتغارى عن الكي. نعم، حتى تتم الأمور، حتى تتم الأمور. لذلك المسألة تحتاج إلى شرح كثير حقيقة، وأصلاً من الله عالم تحتاج إلى شرح كثير، ولكن العاقل يعقل ما ذكرنا ملخصا عند تجاوب الكلام. نعم. فأنا من أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخره، وهذا مناسب للتوحيد أو أنواع التوحيد. توحيد الطاعة هو الربوبية. نعم، الربوبية، لأن الطاعة من الربوبية. فهؤلاء اتخذوا محضارا من أربابا من دون الله يطيعونه في تحليل ما أنزل الله وتحليل ما حرم الله، وجعلوهم أربابا، وهذا شرك منافي للتوحيد. ومنها أيضا المحبة، وفي الحقيقة أنه كما قال ابن القيم كل أمور تسير للمسلم من لا يحب ما ينزل الشر. هل أنت مثلا تتحرك إلى سيف الله وأنت تحبك؟ هذا حتى اللقمة من طعامك ما تدخلها إلا لمحبتك. ولهذا قيل إن جميع الحركات مبنيها على المحبة اللي هو إرادة. فالمحبة إذن أساس العمل، فالإشراف في كل محبة إشراف بالله، إذا ساويت غير الله بالله في المحبة فقد أشركت بالله. لكن المحبة لها صيغة أنواع، بعضها قد ينافي محبة التوحيد وبعضها لا ينافي. فكل محبة لله فإنها تنافي التوحيد إلا ما تنافي يعني من كماله أوثق هو الإيمان الحب بالله والبغضة بالله. فمحبة لله تحب هذا السيد إن الله يحبه سواء كان شخصا أو عملا أو زمنا أو مكانا، فإن هذا لا ينافي، هذا من كمال محبة الله. ولهذا قال مسمون ليلى: أمر على الديار ديار ليل، يحفل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من فتن الديار. فمحبة ما يحب الله لا شك أنه من محبة الله سبحانه وتعالى، لا أيضا المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله. ما في محبة الله إلا الله، ما في محبة الله. الإنسان يحب ولده، يحب ولده، يحب المال، يحب زوجته، ولا ينافي ذلك محبة الله. الرسول سئل من أحب ما في إليك؟ قال عائشة. إذا فهم الرجال قال أبوك. الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت المحبة. المحبة الطبيعية أيضا لا تنافي محبة الله سبحانه وتعالى. ومن المحبة الطبيعية أن يحب المرء ما ينفعه، نعم، من طعام أو شراب أو لباس أو غيره، هذا أيضا دائما في محبة الله. لكن المحبة التي تنافي محبة الله أن يجعل هذه المحبة نفسا لمحبة الله، بحيث إذا تعارضت عنده مع محبة الله قدمها على محبة الله. هذا هو الذي يؤثر. ولذلك الذين يغلون في نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيحبونه في حب الله يشركون بالله، يشركون بالله، لان محبتنا لله في الرسول صلى الله عليه وسلم تابعه لمحبه الله. لولا انه رسول رب العالمين لكان رجلا من قريش، لكن لأنه رسول الله أحببناه لأنه رسول الله، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. إذن المحبة التي يراد أن تكون مثلا لمحبة الله هي التوحيد، مثل أن يقارن محبة الله عز وجل، فإن هذا الشرك. وإلى هنا أشار الله بقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وفكره. من الناس أي بعض الناس، ولهذا منكر تكون بالتبعيد. قال ابن مالك: فاحرص وبين وابتدع في الأمكنة بمن، وقد تأتي بباب الأزمنة. شاهد قوله: وقوله من يتخذ من دون الله أندادا، كما ند وهو الشرير النبي، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اختلف المفسرون في قوله كحب الله، قيل المعنى يجعلون محبة هذه الأصنام مساوية لمحبة الله، فيكون في قلوبهم الآن على هذا التفصيل يكون في قلوبهم محبة، محبة لله ومحبة للأصنام، ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله. مفهوم؟ فتكون الآية فتكونه المسؤول مضافا إلى المسؤول به، مضافا إلى مسؤوله، يحبونهم كحبهم لله. وقيل المعنى يحبونهم كحب الله أي يحبون هذه الأصنام كمحبة المؤمنين لله. حب الله الواقع مين منهم؟ الواقع مين؟ مين المؤمنين ولكن سواق الآية يؤيد الأول، يؤيد الأول اللي يحبونهم كمحبة الله. ولكن الآية يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب الذين آمنوا أشد حبا لله، هل المعنى أيضا فيها خلاف؟ هل المعنى أشد حبا لله من هؤلاء بأصنامهم أو أشد حبا لله من هؤلاء بالله؟ فيها رأي. إذا كنا يحبون حب الله أي أن هؤلاء المشركين يحبون الله ويحبون الأصنام، صار المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، لأنه أثبت أن هؤلاء يحبون الله. لكن المحبة مشروط من المؤمنين ويحبون الله محبة خالصة، ولهذا لا يشركون مع الله في أحدا. إذا كنا من المعنى والذين آمنوا يحبون حب الله أو حب المؤمنين لله، فارق والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء وأصنامهم، يعني محبة المؤمنين لله أشد من محبة هؤلاء وأصنامهم. فالقولان هنا بقول والذين آمنوا أشد حب الله، وتفرعان على القولين بقوله فحب الله. الشاهد ان الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الذين اتخذوا الذين خاوا محبه الذين حبطوا عليه جعلهم مشركين جاعلين لله امجادا، يشعرون في محبه الله ان الانسان يحب الله اكثر من غيره، انه لو تعارض ما يريد الله وما يريده هو يتقدم مراد الله، يقدم مراد الله، لأن هذا دليل على أنه يحب الله أكثر، لأنه من المعلوم أن من أحب شيئا قدمه على غيره. نحن مثلا قدم مالك من الآن حب فيها رز وخبز ولحم دجاج ولحم ذهب، رأيت بعضكم يأخذ لحم الدجاج وبعضكم يأخذ لحم الدجاج، لماذا قدم هذا على هذا؟ لأنه أحب إليه، يحب هذا أكثر منه، وهذا أخذ من الرز وهذا أخذ من الدخان، وهذا يأخذ من الرز قدم لأنه أحب إليه. فمن أحب شيئا فبالضرورة لا بد أن يقدمه على غيره. هؤلاء الذين اتخذوا هذه الأصنام يقدمون ما يريدونه لأصنامهم على ما يريدونه لله. نعم، في سورة الأنعام ذكر الله شيئا من هذا، ما هو؟ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قل ما سأولى بين الأخذين هذا الأخذين. نعم هم ذكرنا في غصائر التشكيه وأظنكم أن على ذلك أن الآية إذا حصمت معنوين لا يتناقضان وتجمل عليه، فهنا هل يتنافى هذا وهذا؟ لأن حقيقة الأمر أن هؤلاء المشركين وإن كنا قد نقول أن الآية تتنزل على القولين بناء على الصنفين، يعني قد يكون صنف من المشركين ما يحبون الله أبدا، يحبون الأصنام محبة خالصة، وقد يكون منهم من يحب الله ويحب هذه الآية، فتكون الآية استمالها لمعنيين بناء على هذا المشركين. الآن لو قال تحبهم الله امتنع على الوضع الثاني امتنع ما تحبهم من أمير صار واضح من تحبون الله ولا يحبون أن المعنى تحب المؤمنين لله نعم حتى لو كان الإنسان عنده محبة لله ويحب الله مع الله ولكن فرق اللي يساوي غير الله في الله ثم حتى مشرك النظر لأن وجد إن كان تجعل لله ندا في هذا إن فعلت أنت إن فعل الإنسان فهو مشرك ما بين النظر من هذا الإخلاص ما بين النظر تجربة من حتى السنة المشرك أنا عندي يحدثون هذا حسد لأن من يروح الضغط أنه لا سب الله فالله تعالى باطن على عزه وجلاله وعلوه ولا ولكن نزل الله نزل هذا السنة محبه نزل قدر الله طيب قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله إلا الله وكفر إن الله هذه مسألة نعم نعم لا إله إلا هو الله كيف اللي خلق كيف اللي خلق نبدا الله لا تنتظر الاله الله على روض النور لا يمكن ان يكون الله هو الخبر يجب ان يكون معموراها نشرتين معمول هذا يقولون ان الله بدل من الضمير لنسخة في الخبر وإله قائل إلا الله والذين يرون أن لنا في الجن قد كانوا في المعرفة يقولون إن الله هو الخبر إن الله هو الخبر وأنه كقوله تعالى إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد إن معرفة لحاله مرفوعة على كل تقدير مرفوعة على كل تقدير نعم من قال لا إله إلا الله فرقع وكفر بما يعبد من دون الله كفر بما يعبد من دون الله لكن كفر بالعباد أي بعبادة من يعبد مهب الذي يعبد لكن بعبادة من يعبد نقول ذلك لأن من يعبد إسحيل ولا نفرض إيه نفرض يقول من ديس عليه الصلاة والسلام لكن نكفر بعبادته وأن إيه ليس مستحقا لأن يعبد لا هو ولا غيره من المخلوقين كذلك أيضا أصلا مؤمن بأنه موجود شيء حجر فجر موجود، ولكننا نذكر بعبادته، نذكر بعبادته. فقوله عليه الصلاة والسلام بما يعبد أي بعبادة من يعبد من دون الله، وأنه ليس أهلا لأن يعبد. إذا ما يكفي أن تقول لا إله إلا الله، فلا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله، وتكفر أيضا بكل كفر. ما تقدر الكفر أن يقول لا إله إلا الله وهو يقر الكفر ويرى أن النصارى واليهود على دين صحيح؟ هل هذا مسلم؟ ليس مسلم. أن يرى يقول لا إله إلا الله وأنا مسلم، ويرى أن البوذيين والوثنيين وغيرهم على دين صحيح، هذا ليس مسلم. اللي يرى أن الأديان مجرد أفكار وأفكار الإنسان منها ما يريد، أعوذ بالله، هذا أيضا ليس بمثل، لأن الأديان من الأفكار عقائد مرسومة من قبل الله عز وجل يتمثل الناس عليه. ولهذا أنا أنكر هذه الكلمة التي يقولها بعض الناس الفكر الإسلامي. الكفر الإنسان بكفر، كل المفكر الإسلامي لا بأس، المسلمين مفكرون، لكن ما في كفر إسلامي. نعم، من الواجب الدين الإسلامي العقيدة الإسلامية ما في. كما أن من أبدى لنا كفرا حكمنا بكفره، ولعلنا نجد على إحسان الكفر وإن كان مؤمنا، حسابه على من؟ على الله عز وجل. نحن لا نؤاخذ بما فعلنا حتى ما ظهر لنا، والله تبارك وتعالى يجزي من عنده على حسب ما في قلبه، والله أعلم. شرح، المراد بالشرح هنا التفصيل، لأنه رحمه الله ما شرح الترجمة نفسه، لكن تفصيله ما ذكر بعدها من الأبواب. وقولها التصارفين أو الترجمة معناه الترجمة تعبير، أصل الترجمة هي التعبير عن لغة إلى لغة، هذا الأصل، ولكنها تطلق في اصطلاح المؤلفين على العناوين والأبواب، وقال ترجم لكذا وترجم كذا، يعني بوب له. وإلا فهي في الأصل هي التعبير باللغة عن لغة أخرى، وهذا معروف. ثم قال فيه أكثر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينهما بأمور واضحة. تفسير التوحيد تبين أنه لا بد فيه من أمرين: البراءة مما سوى الله عز وجل والكفر بغيره، والثاني إثبات الألوهية لله وحده. ما يكفي أن يثبت الإنسان الألوهية لله، فلا بد من أمرين: النفي والإثبات، لأجل أن يتحقق التوحيد، لأن التوحيد معناه جعل الشيء واحدا في العقيدة والعمل. هل التوحيد أن تجعل الشيء واحدا اعتقادا وعملا؟ فإذا ما يمكن تجعل الشيء واحدا إلا إذا حصل نفي وإثبات. أما إثبات بدون نفي هذا لا يمكن. فأنت يقول زيد قائم، أثبت له قيام، لكن هل وحدته بالقيام؟ لكن يقول لا قائم إلا زيد، أثبت له قيام ووحدته به. إذا قلت الله إله، أثبت له الألوهية، لكن هل نفيتها عن غيرك؟ لا، ما تم التوحيد، ما يقال وحد، فتقول لا إله إلا الله أو إنما الله إله و وبينهما تصحيح الشهادة أيضا. إيش معنى الشهادة؟ التعبير عما توقنه الإنسان في قلبه، هذه الشهادة، أن يعبر عما توقنه في قلبه. نعم، هذه الشهادة، فيقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنطق بلساني معبرا عما يكنه قلبي من اليقين، وهو أن لا إله إلا الله. منها بينهما الأمور واضحة، من هذه الأمور آية الإسراء، مشكلات الإسراء، أولئك الذين يدعون، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وفيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. الذين يدعون الصالحين بين الله فيها أن هذا هو الشرك الأكبر، وهو صحيح، لأن الدعاء من العبادة، فالله تعالى ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على الدعاء عبادة، وإلا لكان آخر الكلام مناصرا لأوله، مع أن آخر الكلام تعليل لأوله، ادعوني أستجيب. إذن الذين يرون الصالحين نقول هم مشركون شركا أكبر. يستثنى من ذلك الذين يدعون عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي، ما يستثنون؟ نعم، داخلون في هذا وغيرهم. إذا ما استثنى ولا لا، ولا الذين يدعون عيسى بن مريم مع أنه رسول الله، ولا الذين يدعون محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن أي واحد يدعو غير الله فهو مشرك شركا أكبر. طيب لو دعا حيا قال يا فلان أسكن، يا حي حي واقف عند الثلاجة عند البرادة الآن، والإناء يا فلان أسكن، ها؟ أقول لك معه البراد، معه الكاس يد، ولا فلان، هل هذا من الدعاء؟ هو يدعو يا فلان، لا أفرغ منه، طيب أفرغ منه أعلى منه. إنسان طلب من أمير أو من وزير أو ما أشبه ذلك، قال أبي أخف من غلبه، ما نبجي للعمل، ها؟ السؤال الآن، هل هذا من الدعاء الذي يكون شركا أكبر أو لا؟ ليس بدعاء، نعم، لأن المراد بالدعاء أن تدعو أحدا في جلب نفع لك أو دفع ضر عنك، لا يستطيع، لا يستطيع، لأنه من أفعال الله، لأنه من أفعال الله. هذا هو لكم شيء. إذا قلت يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي وكرا، هو حي موجود، شرك أكبر، لأن هذا من فعل الله. إذن فدعاء المخلوق إذا كان الشيء من أفعال الله، طيب، أو كان الشيء لا يمكن أن يقوم به المدعو لعدم قدرته عليه، ولو كان سوءه من أفعال المخلوقين، لو وقف على صاحب القبر وقال يا فلان أسقني من البراد، يجوز؟ ما تقول في هذا؟ نقول هذا شرك أكبر، لأنه ما هي بوسائل محسوسة، هذا ما يمكن أن يقولها إلا إذا كان صاحب القبر يبي يقول للشيء كن فيكون. يعني ما هو يقين بوسائل مخصوصة. فتبين أنه إذا كان دعاء غير الله من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء مخصوصة هذا ليس بدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استعان بالله فأعينه، وقال: وتعين الرجل في دابته فتهمل عليها أو ترفع عليها صدقه. لكن من دعا مخلوقا مطلقا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، لأن هذا من فعل الله، سواء كان حيا ولا ميتا. أو دعا مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة فإنه أيضا مشرك شركا أكبر. فصارت من المفرق تقصان حسن جائز وليس من الدعاء بشيء. إذا سأل مخلوقا شيئا يمكنه فعله بالوسائل الحسية المعلومة فهذا لا بأس به. إذا دعا مخلوقا في أمور لا يمكنه فعله في الأمور المعلومة، أو دعا مخلوقا فيما لا يفعله المخلوق، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. إذا دعا ما بعد. نعم. فهذا إذا كان سببا صحيحا فإنه ليس بشرك. ولو اعتمد عليه ليس بشرك. وعلى كل حال قد يكون فيه ضعف في التوكل، إنما إذا كان سبب حس معروف حقيقة فليس بشرك. أدعو الله كما أدعوك. ما في الشيء أدعوك أنا أطلب منك حتى أسأل الله أن تسقيني. حتى الله يعني معناه أن الله تعالى يأمرك أو يهيئ لك الصفة. ثانيا ومنها آية براءة اتخذوا أحبارا، بين فيه أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا الشرك. لكن ما نمره شرك عبادة ولا شرك طاعة؟ شرك طاعة. فهو إذن بتوحيد الربوبية ألفا من توحيد الألوهية، لأن الحكم شرعيا كان أم كونيا إلى من؟ إلى الله. وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. كذلك يقول الله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. فالحكم كونا وشرعا إلى الله عز وجل. نعم. لأنهم ما عبدوا الطاعة في العبادة، الطاعة في التولد، ما هذا من يدعي إلى الله؟ نعم. هنا عبادتهم لكن هو العبادة اللي يتولد. هذه عبادتهم بمعنى الخضوع لهم في الأوامر ومتابعتهم. كله هنا شرك أكبر بتقديم، لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى باب من أطاع الأمراء والعلماء بتحريم ما حرم الله أو بالعكس في التقديم. وبين أنهم لم يؤمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية. طاعة العلماء والعباد في المعصية للدعاء لا دعاءهم إياهم، طاعتهم في المعصية. اشتب على غيره اشتب على غيره طاعتهم في المعصية

حتى نوع المحبة تصلب أيضا، يحب والده ويحب ولده، ولين محبتين فرق باختلاف المتعلق بهما. يحب الله ويحب ولده أيضا بينهما فرق عظيم، يعني هذا وهذا. فمن أحب شيئا كمحبة الله، أحب الصنم كما يحب الله، وجعل متعلق محبة الصنم كمتعلق محبة الله، فهو مشرك بلا شك، مشرك بلا ريب. فالمهم أن المحبة جماعة، وجميع الأمور الباطنة من سرور وفرح وحزن وغير ذلك كلها تختلف باختلاف المتعلق. واحد مثلا انتصر المسجد يحسن منه يحسن ومات له ابن، لكن بينهم فرق، صح ولا لا؟ بينهما فرق، هذا يحسن اليه على وجه وهذا يحسن اليه على وجه اخر. الحاصل ان هذه الامور الباطنه او المعاني الباطنه في النفس تختلف بحسب متعلقها. فمن جعل محبة أحد من المخلوقين كمحبة الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني ما نقول لك لا تحب شيء، لا تحب شيئا أبدا، أحب كل شيء لكن لا تجعله كمحبة الله. إلا كل شيء تأخذه قضية أو من غير محبة الله فأحبه. المسلمون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه يبتغون في عبادتهم فضلا من ربهم ورضوانا، فضل الجنة والرضوان من الله عز وجل. فهل نقول إن هذا الطلب أو القصد محرم؟ وإنك إذا عبدت الله للجنة فأنت مشرك. نعم، يجب أن تعبد الله لله لا تعبد لنفسك. إنك إذا عبدت الله الجنة فأنت مشرك بالله، فعلى هذا يكون رسول أصحابه مشركين بالله، لأن الله تعالى يقول تراهم ركعا سجدا يشاءون فضلا من الله ورضوانا. ولكن الشيطان زين لهؤلاء أعمالهم وقال لا تقصدون إلا الله، كأنه حاشا وكلا سبحانه وتعالى، كأنه معشوق يراد الوصول إليه. خطأ هذا. الله تعالى نعم أشك أننا نسأل الله تعالى أن يطعمه ويأتي من يرانا في جنة النعيم، نحن نعبد الله لهذا ولكن لفضله أيضا. والحاصل أنه يجب علينا يا أخواننا أن نعرف هذه الأمور الباطنة وأنها تختلف بحسب متعلقاتها. نعم، قال المؤلف رحمه الله ذكر أنهم يحبون أن دارهم حب الله، فضل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. لأنهم يحبون هذه الأصنام كما حب الله، فهم يحبون حبا عظيما، ولم يرسلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الله من أحب الندة أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ أعوذ بالله، هذا مراحل والعياذ بالله. يحب الند كحب الله، يحب الند أكثر من حب الله، يحب الند ولا يحب الله، أعوذ بالله. هذا أعظم، هذا أعظم. وفي أناس الآن من القبوريين والمشركين يحبون هذه أكثر من حب الله، بل إن بعضهم قد لا يحب الله والعياذ بالله. هؤلاء لا شك في كفرهم. حتى الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يحب الله يكون مشركا بالرسول مع الله في محبته. طيب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله وبنه حرم ماله وبنه فحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر كافر. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد صدق بربه سبحانه. فلا بد من الكفر. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فإذا كفر بعد الشيء وغير الله مقدم أو ما هو تخليه ثم تحليه. هذه الصوائب مبنى على أرض طاهرة. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الله. ما يكفي أن تؤمن بالله وحده. طيب كلمة لا إله إلا الله نفرا من الأمرين لا إله إلا الله. إذا قول الرسول وكفر بما يعبد من دون الله قلنا ما له معنى المقام عظيم. طيب إما أن نقول المقام عظيم يحتاج إلى التأكيد أو نقول وكفر بما يعبد من دون الله ما ينفد في الألوهية فقط يعني لأن أسباب الكفر غير الشرك في الألوهية. أسباب الكفر متعددة ولا بد من أن نكفر بكل شيء. طيب قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. إذا تبين معناها بذكر الشيخ كفر بما يعبد من دون الله ما المعنى انه لم يعبده بل يعتقد ان عبادته كفر لم عبده هو يعني معناه لا يرضى بعبادة غير الله كما حقوقه قال لا معنى غير الذي كنا نقوله قبل قليل من قال لا اله الا الله بنفسه وكفر بما يعبد من دون الله يعني كفر بالأصنام وأنكر أن تكون عبادتها حقا فلا بد من هذا. فصار الشيخ رحمه الله بين لنا معنى آخر حتى يكون قوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد الله مؤسسا وليس مؤكدا وهو أنه هو نفسه يقول لا إله إلا الله ولا أصر أن ولا أعبد صنما ولكن ما بد أن يقول والأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها أكفر بها وبعبادتها أنا لا أعبده ولكن أقول أنكر أن تكون آلهة ولو لعابديها ولو لعابديها. نعم لا لا غير معناه انك لا بد ان تكفر بما يعبد فكفر مو معناه انك انت نفسك تكفر به ولا تعبده لا بل تنكر عبادته تنكر عبادته من غيره. ها؟ العالم بل أن تكفر به فلا تقره ما تقل عبادته من غيره. فهذه وكفر بما يعبد من الله مثلا اللات والعزى ما يكفي أن أقول أنا لا إله إلا الله ولا أعبد اللات ولا العزى ولكن عبادة هؤلاء لها بحق ما يكفي لا بد أن أكفر به وأقول أن عبادتها ليست بحق. لا يكفي أن أقول لا إله إلا الله وأنا لا أدعو مثلا البدوي ولا أدعو عبد القادر الجيلاني ولا أدعو فلان وفلانا، ما في هذا، لابد أن أفر بها وأقول هذه دعوتها كفر. نعم، وإلا سأكون مصرا مصر وكفر بما يظن الله. فإن شك أو توقف الله، فإن شك أو توقف وصحة عبادتها لم يحرم ماله، لم يحرم ماله وضمه، لم يحرم ماله وضمه، لم يحرم ماله وضمه طوالها من مسألة رحمه الله. ما أعظمها وأجلها، وياله من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها المنافق. قرآن الشيخ قوي رحمه الله يقول يا له من مسألة ما أعظمها. هذه المسألة هي أعظم المسائل، لأنها التوحيد، وعليها نبر التوحيد. فلما يقول لا إله إلا الله معتقدا بهذا لسانه عاملا بمقتضاها ولم يكفر من دون بما يظن الله، فإنه يحل دمه وماله. طيب الآن اللي يقولون إن مسلمين ولكننا نرضى دين النصارى دينا وبنا به، وشوف العالم يقول هو كافر أن يسوي دين الإسلام وغيره، هو كافر. لأنه إذا سوى دين غير الإسلام مع دين الإسلام كذب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويكون بذلك كافرا. وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاف النصارى بهم. النصارى الآن يدعون إلى دينهم صباحا ومساء في الإذاعات، في أقصى ما يكون من إذاعات العالم تجد الدعوة إلى دين النصارى. نعم، والمسلمون ما يتحركون ولا فهم هذا الشيء. بل إن بعض المسلمين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء، ودوا لو تدهنوا خيرهم. لكن الآن نحن ندهن وهم لا يدهنون، نحن ندهن وهم يؤمنون ويكررون دعوتهم إلى باطلهم. وهذه من السنن المسلمة التي أصابت الإسلام الآن، وولى إلى هذا الذل الذي تشاهدون الآن أثاره. النصارى يستخدمون بلاد المسلمين وكوارث اليهود. لا صلينا جماعة، ما صلينا، لا يمكن. إذن لا بد من الكفر بما يظن من الله، وإلا فإنه لا يمكن أن يرضي إلى خلق مثل من الأسلوب. إن كانوا عشرين الله تعالى باب من الشرك لبس الخلق والخير ونحوهما برفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك من للتبعيض، يعني هذا من الشرك وليس هو كل الشرك. وقوله من الشرك، الشرك اسم جنس يكون للأصغر ويكون للأكبر. ولب هذه الأشياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب اعتقاد لابسها. هنا سيبين إن شاء الله. وقوله من الشرك يحتاج أن نعرف لماذا كان من الشرك. كان من الشرك لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد أشرك بالله. في الإنسان يثبت سبب والله تعالى لم يجعله سببا شرعيا ولا قدريا فإنه يكون مشركا بالله. مثلا قراءة الفاتحة سبب للشفاء، شرعي ولا قدري؟ شرع. عقل المفصل سبب لانطلاق البطل، شرعي ولا قدري؟ قدر لم يعلم بالتجارب. هذا اعتقاد من الاول سبب للشفاء والثاني سبب للشفاء، جائز ولا غير جائز؟ جائز. والذي ينكر هذه الاسباب هو في الحقيقه مصادم لحكمه الله عز وجل ولشرعه، وهو مخبول في عقله. اللي ينكر هذه الاسباب التي جعلها لها اسباب سواء كانت شرعيه او قدريه، لا شك انه منكر لحكمه الله سبحانه وتعالى، مصادم لما تقتضيه اخبار الله، وهو ايضا مخبول في عقله. يعرف ان النار مشرقه ويقول النار باطل، وانما حصل الاحراق عندها بابه. يعرف ان هذا الدواء مسهل، يقول لما اكلت الدواء شربته مو قول سهل، حصل عنده بابه. لا شك ان هذا خطا. الناس في الحقيقه في الاسباب سرطان ووسط، كناهم في عامه الامور. منهم من ينكر تأثير الأسباب، فهؤلاء هم كل الذين يقولون في نفي حكمة الله، وهم الجبرية والأشعرية، يقولون الله يفعل شيء لا يقدر. وقسم آخر يغلون في إسباب الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء عامتهم الخرافيون من الصوفية ونحوهم. وقسم ثالث وسط، يؤمنون بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يجعلون الأسباب إلا ما أسبه الله سبحانه وتعالى ورسوله سببا شرعيا أو كونيا. ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله عز وجل إيمانا حقيقيا، وآمنوا بحكمته وبثمان صنعه سبحانه وتعالى، حيث ربط الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا من ثمان الحكمة. نشوف الآن المنعم نبذل حلقة من الشرك. يا ترى من أي أنواع الشرك أكثر ولا أكثر؟ حسب اعتقاد الإنسان. إن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر. في أي أنواع التوحيد مشرك؟ في توحيد الربوبية، في توحيد الربوبية. فإذا اعتقد قال هذا الشيء مؤثر بنفسه دون الله، هو بنفسه يجب الشرك، قلنا أنت مشرك شركا أكبر، لأنك اعتقدت أن مع الله خالق. وهذا يتعلق بالشرك في توحيد الربوبية. وإذا قال لا أنا ما أعتقد أنه مؤثر بنفسه، أعتقد أنه سبب ولكنه ليس مؤثر بنفسه، قلنا له أنت مشرك شركا أكبر، مشرك شركا أكبر. ليش؟ لأنك اعتقدت ما ليس بسبب سببا، فقد تركت الله تعالى في الحكم بهذا الشيء من سبب. من الذي يجعل الشيء سببا للشيء؟ الله، حسب قضائه أو شرعه. فأنت الآن جعلت نفسك شريكا مع الله، أثبتت أن هذا سبب والله تعالى لم يجعله سببا. طيب من أين نعلم أن هذا السبب سبب شرعي؟ نص العسل فيه شفاء للناس، من دليله؟ نص قراءة القرآن أو شيء منه فيه شفاء للناس، من القرآن. ونعلم أيضا أن شيء سبب عن طريق القدر، جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعا في هذا الألم، في هذا المرض. ما ذكر الله في القرآن، لكن كون الله تعالى يربط الصفة بهذا النوع من الإيمان الحشائش مثلا أو نحوها دليل على أن الله تعالى جعله سببا، دليل على أن الله جعله سببا، وهذا من إثبات الأسباب القدرية، ولكنه لا بد أن يكون أثره ظاهرا ورد مجمع، لا بد أن يكون أثر هذا الشيء القدري أثرا ظاهرا مباشرا. كما لو أتيت هذا المسهل الأسهل أو سويته بالنار فبرئت مثلا صدق ظاهر بي، وإنما قلت ذلك لأن لا يأتي وآت من الناس يقول أنا جربت هذا فانتفعت به وهو لم يكن مباشرا. كالحلقة، نفس الحلقة قد يلبسها الإنسان وهو يعتقد أنها نافعة، نعم، وينتفع، لأن لانفعال النفس بالشيء أثرا بينا. الانفعال يبتع فيه، يجي واحد يقرأ على المريض ويرتاح له ويعتقد أن قراءته نافعة، فتجده يخف عن الألم. ويجي إنسان آخر يقرأ عليه نفس الآية لكنه لا يشعر بالشعور الأول، فلا يجد خفة الألم، لا يجد خفة الألم. كذلك أيضا هؤلاء الذين يربطون على أيديهم هذا الربط قد يحسون بخفتها بناء على اعتقاده. فنحن نقول ليس لها أثر ظاهر وستكون نافعة، ومجرد أنك خفت عليك الألم إنما هو مبني على شعور النفسي، إلا ومجرد الشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس سببا للشرع، الإلهام ليس سبب للشرع. وما ذكر شيخ الإسلام في بعض كلام له في الفتاوى أنه طريق شرعي لإثبات الأحكام، هذا بالنسبة لمن للإنسان نفسه، لا بالنسبة لكونه تشريع للأمة. الشيخ ذكر في كتاب الفتاوى ما يدل على أن الإلهام طريق من طرق الشرع، ولكنه في الحقيقة ليس طريقا للتشريع. قد يكون الإنسان يفعل هذا الشيء ويرى أنه هو الصواب، ولكن ليس يكون حجة على غيره. وإن أنهم تبين يا جماعة من الشرك كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أي النوعين الأكبر أو الأصغر بحسب اعتقاد الفاعل؟ أولا، إذا اعتقد أن هذا الشيء يفعل بنفسه بدون الله فهو شرك أكبر، لأنه اتخذ مع الله ربا. إذا اعتقد أنها ما تنفع لنفسها لكنها سبب فهو شرك أكبر. ما وجه كونه من الشرك؟ هذا مهم جدا، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، وهذا نوع إشراف بالله عز وجل. قول مثل الحلقة والخوف، حلقة من حديد أو فضة أو ذهب أو ما شابه، والخيط معروف. وقوله ونحوهما كالمرصعات مثلا، قد لا يوجد خيط أو حلقة ولكن هذا الخيط مرصع لرفع البلاء أو دفعه، مثلا يصنعنا قطعة من نحاس على شكل معين يقول هذه قطعة البلاء، يجيب خرم خروف يعلق على نفسه يقول هذه قطعة البلاء. نعم موجود، هذا موجود، قرن خروف ولا قرن خيط ولا شيء، ياخذون شفة الحمار، شفة الحمار، شفة الحمار يعلق، وهذا أخطر يعلق نفسه وهذا إيه. المهم على كل حال المعلم ما أراد الحفر في هذا، قال ونحن هنا إدلس وقوم برفع البلاء أو دفعه. برفع الحفر بين الرفع والدفع، الرفع بعد النزول والدفع قبله، يعني مثلا يمرض فيلبس هذه الأشياء، أو يلبسها لئلا يصيبه البلاء، يلبسها لئلا يصيبه البلاء. والحمد لله الناس كان عندهم صرفات بالأول، وأن يكون على أبواب بيوتهم أشياء من هذا القبيل. نعم، إن الكرب الغالية إلا الجلد المكفوف قبل ضبعه جواده كل ما أشبه ذلك. وهرم هذا يطرد العين، وأمن واحد شاف على الباب تحوز من البيت ولم يفقه بعينه. وكان عندهم من هذه الاعتقادات كثير، لكن عندهم شيء كثير من هذا، لكن عندهم جائع. نعم، العظمة والله لا، العظمة هذه عملية جراحية مفيدة. نعم، هذا كما انك لما طلعت تلبس الثوب خوفا من البرد وما برد. نعم، ها، التطعيم، المطعيم ضد الجبل، يسمونه الناس في الاول العذبه، ما عارف الاشتقاق. نعم، نعم، وهنا التحلسان وتراسخ الكلام، لا، ما هو ينكر انك تفعل الصوم بدفع وتفعل السبب الصحيح بدفع، لا، ينكر السبب غير الصحيح، لا للدفع ولا للرفع، لكن الشيء السبب الصحيح بالدفع أنت ما عندك إلا أسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتموه بأرض وسمعتموه بأرض قطعوا، لا تقطعوا معه. نعم، الشعور النفسي يعني أنه الحال من كل شيء، الفرق بينهما أن هذا الشيء لو فعل بشخص ليس عنده علم منه هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ لا، إذا ما له أنه لا فرق تأثير نفسي، لكن هل لأن السبب الذي هو سبب لاتباعه هو القوة المؤثرة سواء اعتقده الإنسان أم لم يعتقده؟ فالدواء المفكر أو السبب الشرعي، نعم، يعني يبين مبني بناء كبيرا على العقيده. ولهذا لو يدرى الانسان والمقروء عليه ما اعتقد الانسان ما ينفع، او القارئ ايضا ما اعتقد انه ينفع ما ينفع، لانه مبني على اعتقاد ابن بانه ليس سببا محسوسا. ولهذا قلنا ما ثبت بان السبب الشرعي هذا مكلف، لكن ما نجد بالتعبير. لكن الأسباب الحسية التي تعلم بمقتضى الهوى والقدر هذه لابد أن يكون لها تأثير حسي، بحيث أن يكون تأثيرها بقوتها الذاتية.